إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه ونحو ذلك، وهو الكتاب الخامس من الربع الأول من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ربع العبادات. تكلم عن الطهارة وأسرارها، تكلم عن العلم، تكلم عن الصلاة، تكلم عن الزكاة، تكلم عن الصوم، ويتكلم عن الحج وأسراره وفضائله وآدابه ونحو ذلك. أول ما هنبدأ في هذا الكتاب، طبعا هو ذكرنا بصورة مختصرة نسبيا، فنبدأ مع تعريف ما هو الحج، ما معنى الحج، وما معنى العمرة، والأدلة على فضل الحج والعمرة، ثم نذكر جملة من الآداب التي ذكرها في الكتاب. يقول في كتاب الجامع لأحكام الحج والعمرة والزيارة والهدي والأضحية للدكتور أحمد حطيبة حفظه الله، يقول: الحج ركن من أركان الإسلام، وهو من العبادات التي فصلها الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو واجب بالكتاب والسنة، وكذا أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة. وشروط وجوب الحج خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. إيه هو الحج بقى؟ الحج بفتح الحاء وكسرها، وكلاهما قراءة متواترة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما قرأها عاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر، وبالفتح: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك يقال شهر ذي الحجة وشهر ذي الحجة، بالفتح وبالكسر. الحج في اللغة معناه القصد، القصد وكسرة التردد والاختلاف إلى مكان واحد، فمن قصد مكانا وذهب إليه وتوجه إليه ذاهبا وجائيا يسمى حجا. إيه معنى العمرة؟ العمرة أصلها من الزيارة، وتطلق أيضا على القصد، وكأنها من إعمار المكان بكثرة الذهاب إليه. قال الإمام الطبري أبو جعفر ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين في تفسير قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: فمن أتاه عائدا بعد بدء الحج البيت، أي أكثر القصد والاختلاف إلى المكان، فهو ذاهب جاء إلى هذا المكان. دي بقى ده معنى الحج والعمرة، معنى في اللغة، والمعنى ده بينسحب على المعنى الشرعي اللي هو تخصيص البيت، يبقى زيارة البيت العمرة، أو قصد البيت هيكون الحج. ورد في فضل الحج والعمرة أحاديث وآيات، فأما في الآيات فقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فأفضل العمل الإيمان، يلي ذلك الجهاد في سبيل الله، يلي ذلك الحج المبرور. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالذي يحج ولم يرفث يعني لم يتكلم بالكلام القبيح، ذكر الجماع وذكر أحوال النساء وغير ذلك، أو قيل هو المعصية، فيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني خاليا من الذنوب بإذن الله عز وجل. وفي الصحيحين من عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومعنى الحج المبرور يعني الحج الذي جمع خصال البر، وهو الذي لم يعص الله سبحانه وتعالى فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ده رواية البخاري. ورواه النسائي بلفظ: قالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نخرج فنجاهد معك؟ فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أحسن الجهاد وأفضله حج البيت حج مبرور. وهذا الخطاب للنساء، لأن في الحديث الآخر قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فالله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بعباده الحجيج، فيقول الله سبحانه وتعالى: ماذا أراد هؤلاء؟ فيقولون أي الملائكة والله سبحانه وتعالى أعلم بهم، يعني يطلبون مغفرة الله ورضوانه سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فاللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارزقنا الحج والعمرة. وروى الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تاني، روى الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. الكير اللي هو الفرن اللي يدخل فيه المعادن، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، يعني الحج والعمرة يزيلان ويمحوان الفقر والذنوب عن الحج والمعتمر. وهذا وعد من الله أن يغني وأن يغفر لمن يتابع بين الحج والعمرة. تخيل بقى مثلا الحديث ده يكون رد على اللي بيقولوا عايزين نقفل باب الحج والعمرة عشان بيطلع العملة من الداخل للخارج. سبحان الله، يعني هو الحج والعمرة بس هو اللي بيطلع العملة من الداخل للخارج؟ يعني هي المشكلة في الاقتصاد المصري في الناس اللي بتحج وتعتمر؟ يعني ما فيش مشكلة ان احنا بنستورد خمور؟ فيش مشكلة ان احنا بنستورد سجاير؟ فيش مشكلة ان في ناس بتطلع تتفسح في اوروبا وفي امريكا؟ ما فيش مشاكل في الناس اللي بتتهرب بقروض ربوية مليارات بتهرب بيهم حاجة في جيبها تاني؟ ما فيش اي مشكلة غير الناس اللي بتطلع تحج وتعتمر بس؟ يعني اللي عايز يصلح الاقتصاد يقفل باب الحج والعمرة؟ هيحل هي البلد ناقصة خيبة اكتر من خيبة؟ يعني هي ناقصة فشل؟ والله امنت بالله، ده حديث محكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب من أبواب البر للناس اللي يحب الحج والعمرة واللي يقدر عليه، مش فرض صحيح، لكن باب من أبواب البر وباب من أبواب الخير. وزي ما بيكون نفي الفقر والذنوب على الأفراد يكون على الأمم يا راجل. أما أن احنا نسيء الظن بالله عز وجل ونحارب شعائر الله عز وجل الظاهرة، فاللهم إنا نبرأ إليك من مثل هذا. عايزين بقى نعرف الحج لما بنتعامل معه ازاي. الحج ده ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. تعرف يعني ركن أركان الإسلام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدين قال إن هو قائم على أعمدة، خمس أعمدة، عمود منهم اسمه الحج. تخيل بقى تعامل عموم المسلمين مع الحج ده ازاي. أول هم في نوع من الجهل بأحكام الحج وشروط وجوبه وما يلزم نحوه. كتير من المسلمين أو المصريين عنده تعاطف مع للحج، لكن فعلا كم واحد معاه فلوس للحج وبيحجش؟ كم واحد وجب عليه الحج وبأخر الحج؟ مش كده احنا نسأل سؤال، شروط الحج. شروط الحج زي ما قال في الأول الإسلام والعقل، فلا يجب على المجنون، والبلوغ فلا يجب على الصبي ويصح منه، يعني ما يجبش على الصبي بس يصح منه، والحرية فلا يجب على العبد، والاستطاعة من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة ديت أنواع، في استطاعة بالنفس يكون الإنسان عنده قوة بدنية أنه يذهب للحج، في استطاعة بالمال، في استطاعة بأمن الطريق، وبعض العلماء بيزيد شرطا للمرأة اللي هي الاستطاعة بالإيه؟ الاستطاعة بالمحرم، أنها يكون معها محرم. وإن كان الجمهور على أن الحج يجب على المرأة بالرفقة الآمنة حتى ولو لم تجد محرم. طيب، حكم من مات ولم يحج الحج الواجبة عليه وقد وجب عليه الحج، نعمل فيه إيه؟ من مات قبل حج الناس في سنة الوجوب، يعني هو السنة ده مع فلوس وناوي يطلع يحج وخلاص قدم ومات قبل ما يجي شهر ذي الحجة، يبقى ده معفو عنه خلاص، هو عمل اللي عليه، وقت الحج بيبقى شهر ذي الحجة، وهو قدم وخد أهبة الاستعداد ولكنه وفته المنية قبل موعد الحجيج. ودي في خلاف بين العلماء، هل يثبت الحج في ذمته فيحج عنه ورثته أم لا؟ والأولى الخروج من الخلاف، والأفضل طبعا من الورثة أنهم يحج عنه، وإن كانت المسألة فيها اجتهاد بين العلماء. طب واحد وجب عليه الحج، زي بعض الناس أعرفه كده عنده 50 فدان، 50 فدان ديت الفدان بيعملوا 400,000 جنيه، يعني كان اضربها كده يعني تقريبا 20 مليون جنيه، ولحد دلوقتي دخل 70 سنة، كسر 70 سنة، خد يحج ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خد يحج. ده بقى وضعه إيه؟ ده لو مات على هذه الحالة ولم يحج، طبعا هو تارك لركن من أركان الإسلام، تارك لركن من أركان الإسلام، فيجب على ورثته أن يحجوا عنه، كما في الحديث، حديث بريدة في صحيح مسلم، قال بين نحن أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث. وقالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط، إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. فيبقى الإنسان اللي وجب عليه الحج ولم يحج يلزمه أن يحج عنه الورثة من تركته قبل أن توزع التركة. الحج هل يجب على الفور أم يجب على التراخي؟ وهنا نقطة مهمة جدا، واحد بقى معاه فلوس ربنا صحح له بدنه واداله مال وسع عليه في رزقه وفي امن في الطريق وعنده استعداد يطلع. ليه يأخر بقى؟ العلماء قالوا هل الحج يجب فورا بمجرد ما تستكمل شروطه، ولا يجب في ذمتك فان فعلته في اي وقت اجزاك؟ زي صلاه الظهر كده، صلاه الظهر وقتها امتى؟ من بعد اذان الظهر لحد امتى؟ لحد العصر. فذهب الحنابلة والحنفية إلى أن الحج يجب على الفور، بمجرد ما تيجي معاك الفلوس اطلع حج على طول. وذهب الشافعية إلى أنه الحج يجب على التراخي مع استحباب المسارعة في الحج. وبعيد عن الخلاف الفقهي في المسألة، لأن احنا مش في درس فقه، إلا أننا عندنا أحاديث واضحة تحض على التعجل للحج. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. قال الإمام المناوي رحمه الله: يعني فليغتنم الفرصة قبل عروض مانع، قبل ما يطلع لك مانع يمنعك من الحج. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجلوا الخروج إلى مكة، يعني إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. الإمام الشنقيطي رحمه الله يقول: أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السماوات والأرض هو أن وجوب أوامره جل وعلا كالحج على الفور لا على التراخي، للنصوص الدالة على الأمر بالمبادرة وللخوف من مباغتة الموت، كقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكقوله عز وجل: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة، جدة يعني إيه؟ سعة وفلوس، معه فلوس يعني، ولم يحج، فيضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وعند البيهقي عن عمر قال: ليمت يهوديا أو نصرانيا رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة. وعن أبي أمامة قال: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وإحنا عارفين طبعا أن التكفير بترك الحج وأحد الأقوال عند أهل السنة، وإن كان الخلاف فيه ضعيف. فمسألة أن أنت ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإنت تتباطأ، ما هكذا يعامل ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ ملك الملوك سبحانه وتعالى يدعوك لزيارته ولزيارة بيته، وصحح لك بدنك وأوسع لك رزقك وأمن لك طريقك، ثم أنت تتقاعس وتتكاسل وتتراخى وترجئ هذا الحج؟ لا، ما هكذا يعامل ملك الملوك سبحانه وتعالى. الله عز وجل عزيز، فينبغي وأنت تعامله أن تستشعر هذا المعنى، استشعر أنك تعامل العزيز سبحانه وبحمده. طيب، مسألة بالنسبة للشباب: تعارض الحج مع الزواج. الشاب أو الإنسان عموما بقى، الشاب ولا الراجل الكبير اللي هو معه مال يكفي إما للحج وإما للزواج، أيهما يقدم؟ الإمام النووي رحمه الله في كتاب المجموع تكلم في هذه المسألة وقال خلاصة الكلام، يعني أنه إذا كان هذا الشاب أو هذا الرجل يخاف على نفسه العنت، على تفسير العنت عند العلماء، إما الوقوع في الزنا وإما الوقوع في الحرام والتضرر بترك الزواج، فيقدم الزواج على الحج، يقدم الزواج على الحج. وده من يسر هذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى لم يضيق على عباده، وأن الله سبحانه وتعالى لم يضيق على عباده. شاهد اللي احنا عايزين نطلع بيه من الجزء ده اللي احنا قرأناه، ان الحج ركن من اركان الاسلام، 20% من اركان الدين هو هذا الحج اللي انت بتقضيه في 5 ايام تقريبا، يوم 9 او اللي هناخد بقى بالسنة كاملة يبقى من يوم 8 حد يوم 13. 20% من اركان الاسلام في هذه الايام الخمس. فانتبه، ومسألة انك تقطع عنك الشواغل وتقطع عنك العوارض وتبادر وتسارع إلى ربك، فهذا الذي يليق في التعامل مع ملك الملوك العزيز القدير سبحانه وتعالى. طيب، هو بتبدأ هنا بيقول لنا في كتاب مختصر منهج القاصدين أداب خاصة بمن أراد الحج والعمرة، يقول ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون. الحقيقة الأداب دي في غاية الروعة، فأنا أثرت أيضا نحن نقرأها بنوع من التفصيل شوية لأن هي مفيدة جدا. ففي كتاب الجامع لأحكام الحج والعمرة يقول آداب السفر، من أراد السفر، عدة آداب مرقمها كده ومفصل فيها بطريقة طيبة جدا. يعني إذا أراد المسلم سفرا يستحب له أن يشاور من يثق بدينه وخبرته في سفره في ذلك الوقت، ويجب على المستشار النصيحة والتخلي عن الهوى وحظوظ النفس. يبقى الاستشارة في الأصل مستحبة، إنك تشاور الناس. يشترط في اللي أنت تشاوره شرطين، إنه يكون شخص عنده دين أمين يعني، وفي نفس الوقت يكون عنده خبرة في الموضوع اللي أنت بتشاوره فيه. ويجب على الإنسان المستشار أن يتخلى عن حظوظ نفسه وأن يمحض ويصفي النصح لمن استشاره في أي حاجة في إيه؟ في الحياة بقى، سواء في أمر السفر، في أمر الزواج، في أمر التجارة، في نوع معين من أنواع الأعمال، في أي شيء أنت هتستشير إنسان تختار الإنسان اللي تستشيره يكون فيه صفتين، الأمانة والديانة يعني، التاني صفة الخبرة في الموضوع اللي تتكلمه فيه. وأي إنسان بيستشار لابد أن يتخلى عن حظوظ النفس. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدي إلى أحد أصحابه عبدا من عبدين، قال أخذ عبدا من هذين العبدين، فقال يا رسول الله اختر لي أنت واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فإني رأيته يصلي، ده هو أحسن. يبقى في أول خيار قال له خذ لك واحد من الاثنين، قال له اختر لي أنت، هيختار له اختار له الأحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، حديث صحيح، المستشار مؤتمن. طبعا الحديث ده حديث طويل خالص، بس احنا خدنا منه محل الايه، محل الشاهد. يبقى المشاورة مستحبة لقول ان الله سبحانه وتعالى لنبيه وهو خير الخلق ويأتيه الوحي من السماء وشاورهم في الأمر. فالإنسان بلاش يستبد برأيه، إنسان بلاش يكون عنده نوع من الانفرادية ويبقى عنده نوع من الكبر كده وعدم التواضع، لا، استشر غيرك واجمع خبرات الناس إلى خبرتك. ويجب على المستشار أن يمحض النصح ويخلصه ولا يتبع هواه. كذلك من آداب السفر الاستخارة، فإذا عزم المسلم على السفر فالسنة أن يستخير الله تعالى. الاستشارة والاستخارة، ماشي كده؟ خلي بالك دي احنا بنقول دي سواء بقى في السفر او في التجارة او في الزواج او في الشغل او في اي حاجة. والاستخارة ان انت تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تدعو بدعاء الاستخارة، اما في السجود وإما بعد التشهد قبل التسليم وإما بعد التسليم، كلها مواضع ورد فيها يعني العلماء اجتهدوا في ان دي من مواضع الدعاء اللي هو دعاء الاستخارة المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب إلى آخر الحديث. لأن أنت هنا بتتبرأ من حولك وقوتك وتفوض أمرك إلى الله عز وجل وتنظر لأن يختار الله عز وجل لك ما فيه مصلحة لك في دينك ومعاشك وعاقبة أمرك، ثم أنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرضيك بما قدره وقسمه لك. إذا استقر عزم الإنسان على سفر للحج أو للغزو أو غيرها فينبغي أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات ويخرج عن مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونهم ويرد الودائع ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة ويكتب وصيته ويشهد على نفسه بها ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من ديونه ويترك لأهله ومن يلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوعه. يبقى خلاص انت ناوي تحج، وكذلك بقى اللي ناوي يسافر للخارج، سفر للعمل أو التجارة أو سفر الغزو، أيام كان غزو ده اللي هو جهاد الطلب، أسأل ربنا أن يرفع علم الجهاد وأن يقمع أهل الزيغ والعناد. كان جهاد الطلب ده بالإمام اللي هو خليفة المسلمين يقول إحنا هنغزو السنة دي البلد الفلانية، فبيطلعوا لها كأنها سفر معروف مسبقا. فالعلماء والفقهاء قالوا يستحب لمن أراد السفر للحج أو الغزو أو نحوها من السفر اللي ياخد فترات طويلة أنه يبدأ بالتوبة، لأنه لا يدري هل يرجع إلى بلده مرة أخرى أم لا، يتوب من جميع المعاصي. والتوبة واجبة سواء سافر أو لا، بس ده تتأكد في حق المسافر. كذلك يجب عليه أن يخرج عن المظالم ويستحل من كان بينه وبينه معاملة من زوج وأخ وشريك وأجير، كل اللي انت تعاملت معاهم تقعد بقى ايه تتحلل منهم بقى: سامحوني يا جماعة لو انا اخطأت في حق حد منكم، طب لو بدر مني شيء طب نسامح بعض، خلاص لعلك لا تلقاهم بعد هذا الأمر. وبعدين تكتب وصية، تكتب في الوصية دي حقوق الناس عشان ما تضيعش حقوق الناس. لو حد ليه عندك ديون تكتبها، وتكتب هتسددها امتى ووفقها منين حتة بالظبط، ولو حد ليك انت ديون عند حد اكتبها عشان ما تضيعش الورثة بتوعك. اكتب كل حاجة في الوصية بتاعتك واشهد على هذه الوصية، وترد الودائع لو عندك ودائع تردها لأصحابها. اخ كان بيحكي، هو اخ يعني كان صاحب دعوة في مكان معين وكانت الناس بتثق فيه، ففي واحد شاب كده كان عمال يعني بقى يحفر في الارض كده ويحوش، فقال له انا عايز ايه اشيل الفلوس عندك بدل ما احطها في البنك، فراح شالها عند الاخ ده. مهم الاخ ده كعاده الصالحين ايه اتسجن. ف الشاب ده بقى كان جاي يعيط يقول لا حول ولا قوه الا بالله. فالمهم راح لوالد الاخ ده فلقى بيقول له انا اسمي فلان الفلاني، قال له تعالى يا ابني انت ليك عندنا فلوس كذا كذا كذا كذا، وقام اديها له. عشان كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يحل لإنسان عنده ما يوصي فيه ان يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يكتب الوصية بتاعته. فتخيل بقى لو الاخ ده ما كانش طبق الحكم النبوي ده، طب كان الناس هتعرف منين ان هو ليه فلوس عنده؟ فانت الودائع والامانات دي انت بتؤجر عليها، وعشان كده الامين لا يضمن، لو فلوس ضاعت ما بيضمنهاش، بس هو الامين ده بياخد اجر على كده. فواحد بقى شايل عندك شيكات، واحد شايل عندك ذهب، واحد شايل عندك فلوس، رجع الحاجات للايه لاصحابها، او وصي واكتب وصية مفصلة بالكلام ده. ويترك لأهله ومن يلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوع. ودي نقطة مهمة جدا: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. في حديث تاني وإن كان إسناده في ضعف، اللي هو كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. ما ينفعش واحد يطلع يسافر حتى لو كان سفر لطاعة ويسيب زوجته وعياله ضايعين من غير أكل أو من غير مصاريف ونفق، ما ينفعش يا أخوان. ودي أحد الآفات اللي عند جماعة التبليغ، ده مش توكل على الله عز وجل، ده ترك للواجب المنوط بيك شرعا. وانت بروحت تتزوج بنت الناس دي مش في مش ده عقد بينك وبينهم صح؟ وربنا قال اوفوا بالعقود. من العقد ده ان انت تكفلها ابنائك دولت صغار دولت كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فقبل ما هتسافر تعمل ايه؟ تعمل تترك نفقه لابنائك. الكلام ده في الحج، الكلام ده في الجهاد اللي هو فرض كفايه اللي هو جهاد الطلب، اللي هو في اي سفر لا يتعين فوري على الانسان لازم تترك للناس نفقتهم لحين رجوعك. شوف بقى الناس بتنفق قد ايه في الشهر، 3000 4000 2000 زي ما بينفقوا. هتقعد انت بره كم شهر؟ شهر اتنين. احسب الكلام ده وسيب لهم النفقه. كذلك من الآداب ينبغي أن يسترضي والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته. ما يطلعش يسافر إلا لما يسترضي الوالدين ويطلب منهم المسامحة والصفح، ولا يخرج إلا وقد أصلح ما بينه وبينهم. وينبغي أن يحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة، فإن خالف وحج أو غزى بمال مغصوب عصى وصح حجه وغزوه في الظاهر لكن ليس حجا مبرورا. العلماء بيفرقوا ما بين هل يسقط الحج عنه من ذمته، يعني مش هنقول له حج مره تانية، بس هنقول له للاسف الحج ده مش مبرور، مش ده الحج اللي ربنا سبحانه وتعالى علق عليه الاحكام، وبين ان احنا نقول له لا انت اللي انت عملته ده امر حرام وكبيره من الكبائر ويلزمك ان انت ترجع الفلوس لايه؟ لاصحابه. ففي بيسموه انفكاك الجهه، انفكاك الجهة. المال اللي انت خدته ده حرام بس الحج ما يلزمكش ان انت تعيده. طيب بالضبط زي اللي سرق جلبية وصلى فيها، هو عاصي بلبس الجلبية دي مش بتاعته بس هو صلى الفرض خلاص، ايه حكمه؟ على الراجح حكمه ان صلاته صحيحة، مش هنأمر بالإعادة لكن يلزمه إعادة المال لصاحبه والتوبة من الفعل العمل. ويستحب للمسافر في حج أو غيره مما يحمل فيه الزاد أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي منه المحتاجين، وليكن زاده طيبا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يبقى الإنسان اللي هيسافر والسفر هياخد وقت يستكثر معهم من الزاد عشان يواسي الفقراء. في ناس في الرحلة اللي انت فيها بيبقى فقراء، بدل ما تبقى تاكل لوحدك وقافل على نفسك حاول تواسي الناس اللي معك. وطبعا ديت مرتبطة بالسعة ويعني اليسار كما قال سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعته. كذلك يستحب ترك المساومة فيما يشتريه لأسباب سفر حجه وغزوه ونحوها من أسفار الطاعة، وكذا كل قربة لأنه يؤجر على نفقته. خلاص انت نويت تطلع تحج او تعمل عمرة، من اول بقى بتروح تشتري لبس الاحرام، ما تروحش بقى عند بتاع صلاح الدين وتقعد تطهق فيه عشان خاطر يسيب لك 5 جنيه. يا عم جت على 5 جنيه اللي تاخدها منه، يعني كل النفقة اللي انت بتعملها دي بتعمل صلك ايه؟ هتاخد بها اجر. طيب نفسا باللي انت بتدفعه. يبقى من اول الاحرام، شنطة السفر اللي انت بتاخدها، الزاد، اللبس، الحج اللي هي لوازم السفر كلها يستحب ترك المساومة فيها. كل مليم بتدفعه بتؤجر عليه، كل مليم بتدفعه بتؤجر عليه. وفي الحديث إنما أجرك على قدر نفقاتك ونصبك. يستحب كذلك لمن أراد سفر الحج أن يتعلم ما يلزمه وكيف يصح هذا الحج. يعني الإنسان رايح يحج يتعلم بقى إيه اللي يلزمه في الحج ده، إيه الأحكام. مش ما يشترطش إن أنت تطلع تشرحها للناس، بس تعلم إيه اللي يلزمك أنت. ده من العلم الفرض اللي إحنا قدمناه في أول الكتاب. ويستحب له أن يطلب رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر. إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. ولو استطعت أنك تصاحب واحد من أهل الفضل والعلم يكون أولى. يستحب لمن سافر حج أو غيره أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبا وراجعا، لأن ذلك يشغل القلب ويفوت بعض المطلوبات. هو يشرع ويصح ويجوز إن أنت وإنت رايح تحج التاجر، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، دي نص الآية. لكن الأولى إنك ما تكونش منشغل. وطبعا في بعض الناس يقول لك أنا هطلع أعمل أي مصلحة أجيب بها مصاريف الإيه العمرة أو أجيب بها مصاريف الحج. يعني بنقول الأولى إن الإنسان لو قدر يتجنب ذلك يكون أفضل، لأن يكون هم مجتمع على العبادة أولى. يستحب أن يكون السفر يوم الخميس، فإن فاته فيوم الاثنين وأن يكون باكرا. يعني الحديث كعب بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. ودليل يوم الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة يوم الاثنين. ودليل البكور قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. كل الحاجات دي اخوانا الفقهاء ذكروها واحنا بنجيب لكم عليها الادله عن اقراها حتى في مختصر هذا القصيد دلوقتي. ويستحب اذا اراد الخروج من منزله ان يصلي ركعتين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، واذا دخلت الى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. من مخرج السوء ومن مدخل السوء. ايه مدخل السوء ومخرج السوء يا اخوانا؟ اخي في مره كان رايح يعمل عمره وطبق الحديث ده، وهو طالع سبحان الله مسك تعبان قدام باب البيت على طول، وقال له دي بركه السنه يقيانك مخرج السوء. هو ممكن يعني ببركه هاتين الركعتين نبهه الله عز وجل مثل هذا، كان ممكن يؤذيه هو شخصيا او يؤذي حد من اهل بيته، فيقيانك مخرج السوء. الادعيه والاذكار دي من افضل واقوى الاسباب للحفظ والرعايه. ويستحب ان يودع اهله وجيرانه واصدقائه وسائر احبابه وان يودعوه، يعني يقول كل واحد لصاحبه استودع الله دينك وامانتك وخاتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر الخير لك حيثما كنت. وطبعا يقول أذكار الخروج كلها مش هنطول فيها على الإخوة، بس مهم جدا أخوانا اللي يعزم على الحج أو العمرة يقتني مثل هذه الكتب ويقعد معاه كده يدرس ويتهيأ نفسيا بحيث أنه هو يؤدي النسك على وجه طيب. بيقول يستحب أن يؤمر الرفقة على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيا، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. لما يطلع مجموعة يعمل لهم أمير، والأمير ده يطيعوه في السفر. يستحب لهم أنهم يأمروا عليهم واحد، وطاعة هذا الأمير العلماء اختلفوا فيها بقى هل هي واجبة ولا مستحبة في ما يلزم من السفر، لأن احنا بنبقى رفقة. تخيل بقى الناس هم في المطار هيقعدوا في انهي صاله، هيروحوا فين، هيركبوا اتوبيس، هيركبوا عربيات، هيعملوا ايه، يخلوا ايه، فعلا محتاجين حد يكون امير عليهم. الشرع ما سابش حاجه سبحان الله. ويستحب السرى في اخر الليل، لحديث انس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجه فان الارض تطوى بالليل. يبقى منشأ السفر ممكن يكون في البكور والجد في السير، طبعا ده على اساس ما كانوا بيمشوا اكتر من يوم، السفر بياخد اكتر من يوم، يكون ليلا. ويسن مساعدة الرفيق وإعانته، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ويستحب لكبير الركب ان يسير في اخره، والا فليتعهد اخره فيحمل المنقطع او يعينه، ولئلا يطمع فيهم ويتعرض لهم اللصوص أو نحوه. وينبغي له أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والحمال والسائل وغيرهم، ويتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطرق وموارد الماء، وأن يصون لسانه عن الشتم والغيبة ولعنة الدواب وجميع الألفاظ القبيحة، ويرفق بالسائل والضعيف. الحديث ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ويستحب للمسافر أن يكبر إذا صعد الثنايا ويسبح إذا هبط الأودية ونحوها. ويستحب إذا أشرف يعني أراد أن يدخل قرية أو مدينة هو يدخلها يقول الدعاء المشهور. حد عارف الدعاء ده؟ اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الرياح الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما زرين، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فالإنسان ينتبه لمثل هذا. ويستحب للمسافر أنه يجتهد في الدعاء، لأن في الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ويستحب خدمة المسافر الذي له نوع فضيلة، زي الكبير في السن، اللي هو إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، أو يكون واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون واحد عالم، أو يكون واحد من أهل القرآن والفضل. فيعني يستحب أن يكرم من كان له منزلة أو فضل. ويستحب للرفقة في السفر أن يكونوا دائما مجتمعين، ويكره تفرقهم لغير حاجة. وكذلك يستحب للمسافر إذا انتهى من ما أراد من السفر أن يرجع، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. ويستحب إذا أراد أن يرجع وقرب من بلده أن يرسل إلى أهله ويخبرهم أنه سيأتي في اليوم كذا، ولأنه يكره أو منهي عن أن يقدم على أهل بيته بغتة. ويسن تلقي المسافر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فاستقبله أغيلمة بني عبد المطلب فجعل واحدا بين يديه وآخر خلفه. يعني لو واحد جاي من السفر يستحب الناس تستقبله وتبشر له وتحسن إليه. وكذلك إذا رجع المسافر إلى بيته دخل وابتدأ بصلاة ركعتين، إلى غير ذلك من الأداب. طيب، دي مجموعة من الأداب اللي تلزم كل واحد هيسافر. هو ذكرها هنا في من أراد أن يحج، قال أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويرد ما عنده من الودائع، ويستصحب من المال الحلال ما يكفي لذهابه ورجوعه من غير تقتير على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالفقراء، ويستصحب ما يصلحه كالسواك والمشط والمرآة والمكحلة، ويتصدق بشيء قبل خروجه، وإذا اكترى يعني أجر فليظهر للحمال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير. وقد قال رجل لابن المبارك: احمل لهذه الرقعة إلى فلان، فقال: حتى أستأذن الجمال. وينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن ضاق صدره صبره. وليؤمر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقا وأرفقهم بالأصحاب، وإنما احتيج إلى التأمير لأن الآراء تختلف، فلا ينتظم التدبير، وعلى الأمير الرفق بالقوم والنظر في مصالحهم، وأن يجعل نفسه وقاية لهم. وينبغي للمسافر تطيب الكلام وإطعام الطعام وإظهار محاسن الأخلاق، فإن السفر يخرج خفايا الباطن. السفر يسمى سفر لأنه بيسفر عن أخلاق الناس. ومن كان في السفر الذي هو مظنة الضجر حسن الخلق، كان في الحضر أحسن خلقا. وقد قيل: إذا أثنى على الرجل معامله في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشك في صلاحه. وينبغي له أن يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين، ويلتمس أدعيتهم، ويجعل خروجه بكرة يوم الخميس، وليصلي في منزله ركعتين قبل الخروج منه، ويستودع أهله وماله، ويستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خروجه من منزله وفي ركوبه ونزوله، وهي مشهورة في كثير من الكتب في مناسك الحج. وكذلك جميع المناسك من الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وغير ذلك من أعمال الحج يأتي فيها بما ذكر من الأذكار والدعوات والآداب، وكل ذلك مستوفا في كتب الفقه وغيرها، فليطلب هناك. كده احنا هنقف على فصل في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.